طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المحاضرة الماضية انهينا الحديث عن القسم الثاني من اقسام كان واخواتها من حيث العمل. قلنا ان القسم الاول يعمل بدون شروط وهو ثمانية افعال، والقسم الثاني يعمل بشرط ان يسبق بنفي او بشبه نفي وهو اربعة افعال. قسمنا النفي الى نفي موجود ملفوظ كما في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أو كما قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أما النفي المقدر فقلنا اشترط النحاة لتقدير النفي وجود القسم، كما قال تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. إذا قدر النفي، وفي عندنا شاهد آخر من الشعر على النفي المقدر: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. أما إذا قدر النفي مع عدم وجود القسم فهذا إيه؟ فهذا قلنا شاذ، كما جاء في قول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. هنا قدر النفي مع عدم وجود القسم وهذا إيه؟ وهذا شاذ. القسم الثاني بعد النفي هو شبه النفي، قلنا نهي أو دعاء. النهي كما قال الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. أما الدعاء ففي قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أعتقد أنه إحنا قلنا إن الشاهد في هذا البيت لا زال، حيث عمل الفعل زال عمل كان، رفع اسما القطر ونصب خبرا كلمة منهلا لسبقه بالدعاء الذي يشبه النفي. أعتقد إلى هنا وصلنا في المحاضرة الماضية. فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال أو استفسار أو تعليق؟ إذا نكمل. القسم الثالث من أقسام هذه الأفعال من حيث العمل هو قسم يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد دام، كما جاء في الله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. موضع الشاهد في الآية كما ترون ما دمت، واضح أن الفعل دمت أو هي في الأصل دام قد عمل عمل كان، فرفع اسما اللي هو ايه؟ تاء فاعل، ونصب خبرا كلمة حيا لأنه سبق بما المصدرية الظرفية، والتقدير مدة الدوام حيا. هي أصل العبارة ما دمت، كما قلت ما دمت حيا، تقديرها مدة دوام حية. فكما ترون أولت ما مع الفعل دام بظرف ومصدر، ولذلك أطلق النحاة عليها مصطلح إيه؟ مصدرية ظرفية. لهذا النحاة قالوا: شرط عمل دام عمل كان أن تسبق بما المصدرية الظرفية. ومعنى ما مصدرية ظرفية كما قلت أي أنها تؤول مع الفعل دام بشيئين: بمصدر وبظرف، ولذلك كما قلت أسماها النحاة مصدرية ظرفية. إذا موضع الشاهد مرة ثانية أقول: موضع الشاهد ما دمت، حيث عمل الفعل دام عمل كان فرفع اسما تاء الفاعل ونصب خبرا كلمة حيا لسبقه بما المصدرية الظرفية. مين يتعب الشاهد؟ قولي يا بنتي. والتقدير مدة دوام حي. هل هذا واضح؟ بهذا بننتهي من الحديث عن التقسيم الأول من تقسيمات كان وأخواتها، وهي أقسامها من حيث العمل. وننتقل إلى التقسيم الثاني وهو أقسامها من حيث التصرف والجمود. وقبل أن نعدد أقسام كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود، لا بد من مراجعة معنى الفعل المتصرف أو الفعل الجامد. ونحن يعني أعتقد أنه قد مر معكم في مساق النحو والصرف متطلب الجامعة تعريف الفعل المتصرف وتعريف الفعل الجامد. فمن تذكر لنا ما هو الفعل الجامد قبلا؟ قولي يا بنتي. هو الفعل الذي يلزم أو يلازم صورة واحدة لا يفارقها. الفعل الجامد أقوله مرة ثانية، والفعل الذي يلزم أو يلازم صورة واحدة لا يفارقها. بعكسه الفعل الجامد، آسف، الفعل المتصرف. الفعل المتصرف هو الفعل الذي لا يلزم صورة واحدة، بل يمكن أن نأتي منه بأكثر من صورة. ولو ضربت لكم مثلا بسيطا، إحنا الفعل ليس كما تعلمنا فعل جامد، بمعنى أنه لو بحثنا في اللغة العربية في كل أفعالها لن نجد له لا مضارع ولا أمر، لا له ماضي، ما هو فعل ماضي، لكن لن نجد له مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا غيرها من الصيغ. الفعل ضرب، هذا نقول عن الفعل ليس فعل إيه؟ أنه فعل جامد. أما الفعل ضرب مثلا فهو فعل متصرف، لأن احنا بنقول ضرب ماضيا، يضرب مضارعا، اضرب أمرا، وهكذا، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، الضرب مصدر. إذن هو فعل إيه؟ له أكثر من صورة، له أكثر من صيغة، فهو فعل متصرف. بهذا التفريق نستطيع أن نقول إن كان وأخواتها تنقسم إلى قسمين من حيث التصرف والجمود. أفعال جامدة، أي تلزم صورة واحدة لا تفارقها، لا تفارق الماضي، وهي فعلان: عسى، أسف، ليس، ودام. عسى هذه من أخوات من أفعال المقاربة. أما ليس ودام فهي من أخوات كان، التي تلزم أو تلازم صورة واحدة. طيب، احنا الفعل ليس، يعني نحن متفقون جميعا على أنه فعل جامد. طيب ما بالنا في دام؟ ونحن نقول دام، يدوم، دم، ودوائم، ودائم، والدوام لله. فكيف نوفق بين قولنا إن الفعل دام فعل جامد، بينما يوجد في اللغة مضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول ومصدر؟ من تعرف؟ قول يا بنتي. يعني ماذا يعني هذا؟ لا، هي لا تلزم، هي دام كما ترون، هي حتى موجودة على السبورة أمامك، قلنا إنه إحنا بنقول دام يدوم دم. إذن منها فعل أمر، منها فعل مضارع، ومنها فعل أمر، مع إنني قلت إنها فعل إيه؟ جامد. بمعنى جامد يعني تلازم صورة الماضي. ما هي الحكاية؟ الحقيقة صحيح، يعني جزء من هذه الإجابة صحيحة. عندنا في العربية فعلان دامة، مش فعل واحد، فعلان: فعل ناقص جامد، وفعل تام متصرف. بمعنى أنه نعم، أنا أقول دام التي من أخوات كان، التي يشترط النحاة فيها أن تسبق بما المصدرية الظرفية، هي فعل جامد. أما دام الأخرى اللي هي الفعل التام، ومعنى فعل تام يعني يرفع فاعلا، هذا فعل متصرف وليس فعلا جامدا. إذن الفعل المتصرف ليس لنا علاقة به، لأنه فعل تام وليس فعلا ناقصا، وأيضا لا يشترط النحاة في هذا الفعل أن يسبق بما المصدرية الظرفية. عشان هيك أنا بقول دام يدوم دم بدون ما المصدرية الظرفية. لكن لو قلت ما دام، ما فيش ما يدوم ولا في ما دم، لأن شرط إعرابه أو شرط عمله، عمل كان، أن يسبق بما المصدرية الظرفية، وهو على ذلك فعل ناقص. ومعنى ناقص يعني يرفع اسما وينصب خبرا. أما الفعل الآخر المتصرف فهو فعل إيه؟ تام وليس فعلا ناقصا، يعني يرفع فاعلا ولا يشترط النحاة فيه أن يسبق بما المصدرية الظرفية. إذن ليس هناك أي تناقض بين قولنا إن ليس ودام فعلان جامدان وبين وجود فعل آخر في اللغة العربية منه مضارع ومنه أمر وغير ذلك. كلامي واضح؟ إذن القسم الأول من أقسام كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود الأفعال الجامدة، وهو فعلان كما قلت ليس ودام. القسم الثاني أفعاله متصرفة، ومعنى متصرفة كما قلت، نعم فضل. أن تسبق بما المصدرية الظرفية اللي إحنا يسميها النحاة فعل تام. فعل إيه؟ ومعنى فعل تام يعني يرفع فاعلا، معنى فعل ناقص يعني يرفع فاعلا وينصب يرفع اسما وينصب خبرا. واضح هذا الكلام؟ القسم الثاني أفعال إيه؟ متصرفة. وأفعال متصرفة تنقسم إلى قسمين. طبعا معنى فعل متصرف يعني يمكن أن نأتي منه بأكثر من صورة. والنحاة قسموا الفعل المتصرف إلى قسمين. قسموا الفعل المتصرف إلى إيه؟ إلى قسمين: أفعال تتصرف تصرفا تاما كاملا، وأفعال تتصرف تصرفا ناقصا. وأعتقد أنه من المصطلح نستطيع أن نحدد الغرض. إذا قلت أفعال تتصرف تصرفا تاما أو كاملا، يعني بصورة بسيطة أننا يمكن أن نأتي منها بكل الصيغ بكل التصاريف. ولو مثلنا على ذلك بكان، إحنا عندنا كان فعل ماضي، يكون مضارع، كن أمر، كائن اسم فاعل، كون مصدر. هذا الفعل مثال على الأفعال التي تتصرف تصرفا تاما أو كاملا. القسم الثاني أفعال تتصرف تصرفا ناقصا، ومعنى تصرف ناقص يعني يمكن أن نأتي منها ببعض التصاريف والصيغ ولا يمكن أن نأتي منها بالبعض الآخر. ولو مثلت عليه بالفعل ما زال ماضيا، ما يزال مضارع لكن ليس منه أمر، لا أستطيع أن نأتي منه بأمر. يمكن أن نأتي منه باسم فاعل لست زائلا، لكن ليس منه إيه؟ مصدر. إذن كما ترون جئنا ببعض الصيغ والبعض الآخر لم نستطع أن نأتي بها، فهو يتصرف لكن تصرفه تصرف إيه؟ ناقص. إذن النحاة كما ترون قسموا الفعل المتصرف في كان وأخواتها إلى قسمين: أفعال تتصرف تصرفا تاما أو كاملا كما تريدون، وأفعال تتصرف تصرفا ناقص. لو جئنا للقسم الأول هو سبعة أفعال من كان وأخواتها تتصرف تصرفا إيه؟ كاملا. احنا عندنا كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار. هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا إيه؟ كاملا. وحناخد مثال عليها في كان، وحنأتي بكان بشواهد على كان مضارعا وأمرا ومصدرا. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطا. والوسطية ليس معناها أنه بين اثنين، بل الوسطية معناها العلو. وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة إيه؟ وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني الرسول بيشهد علينا وبيشهد لنا إن شاء الله، ونحن نشهد على الأمم الأخرى. الشاهد فيها في موضعين في الآية: لتكونوا ويكون. كما ترون جاءت فعلا مضارعا من كان، تكون مضارع من كان ويكون، مضارع من كان. وقد عملت عمل الماضي، يعني عملت عمل كان. تكون رفعت اسما اللي هو والجماعة، ونصبت خبرا شهداء، ويكون رفعت اسما الرسول ونصبت خبرا شهيدا. وهذه ملاحظة يجب أن تعلموها. كل تصريف أو كل صيغة من أحد هذه الأفعال الناسخة تعمل عمل الماضي. يعني لو جئنا بالمضارع سنجد كما ترون في الشاهد على السبورة بيعمل عمل الماضي. الأمر كذلك، اسم الفاعل كذلك، المصدر كذلك. كل صيغة، كل صورة أخرى غير الماضي من هذه الأفعال فإنها تعمل عمل مين؟ عمل الماضي. ولهذا نحن قلنا موضع الشاهد في الآية لتكون ويكون، حيث جاءت فعلا مضارعا من كان، فعملت عمل كان، رفعت اسما واو الجماعة وكلمة الرسول، ونصبت خبرا شهداء وشهيد. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. يا ريت نجمع الاثنين بدل ما نقول تكون لوحدها ويكون لوحدها، نقول جاءت فعل مضارع، يعني تكون ويكون. قول. تكون ويكون جاءت فعل مضارع من كان، فعملت عمل كان، فرفعت الاسم ونصبت الخبر. رفعت اسما مد حدده واو الجماعة وكلمة الرسول، ونصبت خبرا شهداء وشهيد. مين يعيد للشاهد مرة ثانية؟ الشاهد هناك. شهداء وشهيد. واضح هذا الكلام؟ عندنا مثالان آخران. في الشتاء يظل البرد قارصا. في الشتاء يظل، هي مضارع من ظل، يظل مضارع من مين؟ وقد عمل عن الظل، فالبرد اسمها وقارصا خبرها. يصبح الطالب المجتهد نشيطا، نفس الكلام، يصبح أيضا مضارع من أصبح، فكلمة الطالب اسم يصبح وكلمة مجتهدا خبره. هل هذا واضح؟ أنا قلت مجتهدا نشيطا، هو المجتهد نشيط والنشيط مجتهد الحقيقة. صيغة أخرى نأتي منها من كان اللي هي الأمر. الأمر من كان كن، كما جاء في قوله عز وجل كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، موضع الشاهد في الآية كونوا، جاءت فعل أمر من كان، فعملت عمل كان، رفعت اسما واو الجماعة، ونصبت خبرا قردة. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. هنا الشاهد كونوا عملت عمل، جاءت فعل أمر من كان، من كان، حيث رفعت اسما واو الجماعة ونصبت خبرا وهو كلمة قردة. شاهد آخر كما قال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، موضع الشاهد كوني أيضا، جاءت فعل أمر من كان، عملت عمل كان، رفعت اسما ياء المخاطبة، ونصبت خبرا كلمة بردا. مين تعيد للشاهد؟ اللي في الآخر في الوسط هناك، قولي موضع الشاهد أولا. وهي بردة، طبعا هي احنا قلت سابقا سواء مضارع او امر او اسم فاعل او مصدر كلها تعمل عمل الماضي، اي ترفع اسما وتنصب خبرا. اما اسم الفاعل فجاء في قول الشاعر، طبعا اسم الفاعل من كان اللي هو ايه؟ كائن. قال الشاعر كما ترون وما كل من يبدل البشاشة كائنا اخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، يعني مش كل واحد يبش في وجهك ويضحك بيصير أخوك. إذا هي الشرط لم تلفه لك منجدا في وقت الضيق، يعني يعني صديقك، صديقك أو الصديق وقت الضيق مش لما يصير في ضيق يعني ينصرف عنك. طبعا هو بيضحك لك، قد يكون يضحك ويبتسم لك لهدف في نفسه لمصلحة ما، فإن أصبت بمصيبة والعياذ بالله انصرف عنك، وهذا ليس صديق، هذا ليس أخ وليس صديق. موضع الشاهد في هذا البيت كائن أو كائنا، واضح أنه كائن اسم فاعل من كان، كائنا اسم فاعل من مين؟ إذن هو يعمل عمل كان، ما دام اسم فاعل من كان إذن كائنا تعمل عمل مين؟ عمل كان، يعني ترفع اسما كائنا هو، ضمير مستتر تقديره هو، وتنصب خبرا كلمة أخاك. إذن موضع الشاهد في هذا البيت كائنا، حيث جاءت اسم فاعل من كان فعملت عمل كان، رفعت اسما ضمير مستتر تقديره هو، ونصبت خبرا كلمة أخاك. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نسمع اللي هناك. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلقي لك منجدة. نعم. موضع الشاهد كائنا هي اسم فاعل عملت عمل كان فنصبت فرفعت اسما وهو ضمير مستتر تقديره هو، ونصبت خبرا اللي هو أخاك. واضح هذا الكلام؟ بسأل أنا، هذا واضح؟ الشاهد واضح في هذا البيت؟ القسم الرابع أو الثالث من السياق المصدر. المصدر من كان ما هو؟ كون. المصدر من كان إيه؟ كون، كما جاء في قول الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يسير بمعنى سهل، يسير مش معنى يمشي، يسير بمعنى إيه؟ يعني اسم، وليس هي اسم وليست فعلا. ببذل وحلم ساد في قومه، يعني الفتى، والفتى هنا معنى الرجل وليس الفتى معنى الشاب الصغير، يعني ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، الرجل يسود يصبح سيدا في قومه بشيئين: ببذله يعني بكرمه، وطبعا البذل والعطاء والكرم كلها مترادفات، وحلمه وأناته عليهم يعني يصبر عليهم، الصبر على مشاكلهم وهمومهم وغال. وكونك إياه يعني أن تصبح مثل هذا الرجل سيدا في قومك عليك يسير، يعني سهل، وأنا أعتقد أنه ليس سهلا، ليس سهلا وخاصة في هذه الأيام. موضع الشاهد في هذا البيت كونك، حيث جاءت مصدرا من كان فعملت عمل كان فرفعت اسما اللي هو الكاف، ونصبت خبرا اللي هو إياه. لا عليك يسير هذا أمر آخر، لأنه عليك يسير يعني يسير عليك، يسير آسف عليك هذا مبتدا وخبر آخر ما لاش علاقة. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم هنا. موضع الشاهد كونك، حيث جاءت مصدر من كان فعملت عمل كان رفعت اسما وهو الكاف ونصبت خبرا وهو إياه. واضح هذا الكلام؟ إذن كما ترون المضارع والأمر واسم الفاعل وهي المصدر كلها تصريفات أو صيغ من كان الماضية، أيضا عملت عمل كان الماضي، أي أنها كلها رفعت اسما ونصبت خبرا. هل هذا واضح؟ بسأل أنا، هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر، قولي يا بنتي، مش سامع، بدنا نعرف البيت كاملا. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. من تبدأ في الإعراب؟ نسمع هنا. نعم. كلام جميل. ببذل الباء كما قالت أختكن حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وبذل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة، وحلم كلام صحيح، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، حلم اسم معطوف على بذل يعني على اسم مجرور ومجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل شبه الجملة ببذل وحلم متعلق بالفعل سادة، كل ببذل وحلم الجار والمجرور والمعطوف على المجرور متعلق بمين؟ إيش يعني ما معنى متعلق بالفعل سادة؟ يعني سد معناه، لأن الأصل أن يقول الشاعر سادة الفتى في قومه ببذله وحلمه، يعني المفترض تكون إيه؟ متأخرة، لكنه قدمها لأهميتها. قدمها ليه؟ لأنه المهم في هذه المسألة ليس أن يسود الفتى، لكن المهم هو إيه؟ هو بذله وحلمه على قومه. وقد يكون يعني ليس سيدا، لكنه في عنده حلم وفي عنده عطاء. سادة، سادة، نعم، هناك في الآخر فعل ماض مبني على الفتح اللي أمامها في قومه. أيوة، على السكون، على السكون، وقومه اسم مجرور ومضاف إليه. صحيح، في قومه جار ومجرور ومضاف إليه، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قومي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، الفتى، الفتى، نعم، نسمع هنا الفتى فعل مرفوع علامة رفع الضمة على الألف المقدرة منع من ظهور، الفتى فاعل للفعل سادة مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وكونك، كونك، غير الأخوات اللي جاوب، بدي واحد تاني جاوب اللي بيحكي مع بعض، خليكم معي، رضي الله عنكن. كونك، طيب نسمع اللي هناك. لا لحظة، لو قلت حرف عطف استثنائية أنت جمعتي بين حرفين، هي حرف استئناف، هي حرف إيه؟ أو عطف، لكنها من باب عطف جملة على جملة، جملة اسمية على جملة فعلية. والحقيقة النحاء أجاز في العطف أن نعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل أو جملة على جملة. لاحظوا في الجمل قالوا يجوز أن تعطف جملة اسمية على فعلية أو أن تعطف فعلية على اسمية أو اسمية على اسمية أو فعلية على فعلية، يعني في مجال واسع في العطف. الآن الأصح في هذه الواو أنها استئنافية، لأن الشاعر قد انتهى من المعنى، ساد الفتى في قومه ببذله وحلمه، خلاص انتهى جملة كاملة في المعنى، فيستأنف عليها حكما آخر إنه أنت تستطيع أن تكون مثله إذا بذلت وحلمت. أو حرف عطف، لكن في هذه الحالة نعطف جملة اسمية على جملة فعلية، وهذا جائز أيضا. إذن الواو، لكن منفعش نقول حرف عطف استئنافي، منفعش، يا إما نقول حرف عطف أو أن نقول حرف استئناف، نختار واحدا من الشيئين، وهو في الحالتين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كونك، من تعرف اللي في الآخر هناك؟ طيب خلينا نقف هنا لحظات، لأنه من المهم أن نبين هذه المسألة. الإعراب الأول اللي عربتي صحيح، اللي إنه كلمة كون وهي مصدر يعني اسم، هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الآن القصة في الاسم، لما خرجنا الشاهد قلنا وقد رفعت اسما اللي هو الكاف. طيب لحظة، تدرست في الضمائر المتصلة أن هناك كم ضمير؟ ثلاثة، ثلاثة ضمائر اللي هي الكاف والهاء والياء، لا تأتي إلا ضمائر في محل نصب أو جر، ولا تأتي في محل رفع مطلقا. درست هذا الكلام ولا ما درستوش؟ في النحو صار متطلب الجامع، حتى لو ما درستوش ما هو مر معكم سابقا أن الهاء لهاء الغائب، والكاف لكاف المخاطب، والياء لياء المتكلم، لا تعرب إلا في محل نصب أو جر، ولا تقع في محل رفع مطلقا. طيب انت قاعد لنا قبل شوية بتقولنا ورفعت اسما اللي هو الكاف في المعنى، لكن لما بأعرب الكاف بقول في محل جر مضاف إليه لأنها اتصلت باسم. سأمثل لكن بآية أخرى. الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. مرت معكم الآية؟ مرت. ما إعراب دفع؟ مبتدا. ما اعراب لفظ الجلاله؟ مضاف اليه. طيب اين الفاعل في هذه الايه؟ هو الله عز وجل. هو فاعل في المعنى. هو فاعل في ايه؟ يعني انا لما بعرف بقول مبتدا ومضاف ولفظ الجلاله في محل جر مضاف اليه. لكن لو واحد انا سالتكم من الذي يدفع الناس بعضهم ببعض؟ هو الفاعل. لكن انا لما بعرف بعرفهاش فاعل، بعرفها ايه؟ نفس الكلام بينطبق هنا. الكاف هي اسم كون لكن في الاعراب مضاف اليه، لانه من الخطا ان اقول الكاف ضمير متصل مبني في محل رفع. لا تاتي الكاف كضمير متصل في محل رفع مطلقا، بل اما ان تكون في محل جر اذا اتصلت باسم، او في محل نصب اذا اتصلت بفعل. اما ان تقع في محل رفع فممنوع. ولذلك في الاعراب كما قلت اقول والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. واضح هذا الكلام؟ اعيد ايه؟ اعيد الاعراب ولا اعيد المساله كلها؟ الكون قلنا كون مبتدا وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. اياه مين تعرف اياه؟ اياه نعم. لا هي اذا لا خبر مبتدا، لا ليست خبر مبتدا. احنا في التخريج قلنا ونصبت خبرا اياه، يعني كونك كون رفعت اسما الكاف ونصبت خبرا اياه، فاياه ايش بيكون اعرابها؟ طبعا هي مش هيك، مش مباشره خبر كان، لانه لو قلنا خبر كان حنقول منصوبه، حنقول منصوبه. هي ضمير منفصل، ضمير مش درست الضمائر المنفصله؟ كم عددها الضمائر المنفصله؟ واحد. فعلا واحد، هي درست معي اكيد. هو ضمير واحد ايا، اما ما يلحقه من حروف فهو لتوجيه الخطاب فقط. واحد يقول لي خمسه والثاني تقول لي عشره والثالث تقول لي 11 ضمير، ثلاثه عشر ضمير، لا ضمير واحد ايا. لما اقول اياي اوجه الخطاب الى نفسي، وايانا نوجهه الينا، واياك واياك واياه، هكذا. هذه حروف لتوجيه الخطاب. لهذا لما بعرب اي ضمير بقول ايا هو الضمير، ضمير منفصل. والهاء حرف للخطاب او للغائب، والكاف حرف للخطاب، وهكذا. لكن طبعا احنا قلنا مجال انه نعربها كلها اياه، فاحنا بنقول اياه كلها ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب اسف خبر كان او خبر كون، ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب خبر كون. عليك واحدة فقط، أنا المحاضرة الجاية حنعرف بالدور، يعني حنبدأ مثلا زي المرة اللي فاتت. لا لا لا هيك أنا ما في إزعاج، لأنه هيك ما بدور قاعد على الناس اللي يعرفوا، ينفعش اللي جنبك. نعم تفضلي أنت. صحيح، يعني في محل جر بحرف الجر تقصدين، متعلق بمحذوف خبر مقدم. ما هي مش اسمها سدت مسد، لا هي متعلق بمحذوف خبر مقدم. اعيد ثاني، او اسف انا اسف، لا ليست متعلقه بشيء. هي وين راح هذا؟ هي متعلقه بالكون، متعلقه بالمصدر كون. يبقى عليك جار ومجرور. اعيد الاعراب ثاني. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعلى. يسير، لا اللي جنبك بدها تعرف يسير. اي مبتدا كون، احنا عربنا طبعا، احنا في غمره الحديث عن عمل كون نسينا انه احنا عربناها مبتدا، وان المبتدا يحتاج الى خبر. اين خبر كون؟ يسير. وانا قلت لكنا في السابق انه كلمه يسير اسم وليست خبر وليست فعلا. اذا يسير خبر المبتدأ أي مبتدأ كون، يبقى خبر المبتدأ كون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح يا بنيات؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ هل من سؤال؟ قولي يا بنتي، علي صوتك مش سامع. قلنا متعلقة بالمصدر كون، متعلقة بالمصدر كون. أما ما يتصرف تصرفا ناقصا، احنا كان حديثنا في السابق عن الأفعال التي تتصرف تصرفا تاما، وكان المثال عليها كما ترون كان، وقلنا المضارع من كان يكون، والأمر كن، واسم الفاعل كائن، والمصدر كون. أما القسم الثاني من الأفعال المتصرفة فهي التي تتصرف تصرفا ناقصا. أربعة أفعال: زال، برح، فتئ، انفك. إن تلاحظوا معي هذه المجموعة من الأفعال هي عبارة عن تكتل واحد، مجموعة واحدة، سواء كان لها معنى واحد، وأيضا في شروط العمل وجدنا لها شرطا واحدا أن تسبق بنفي أو بشبه نفي، وأيضا هنا نجد أيضا أنها تتصرف تصرفا ناقصا. ومعنى تصرف ناقص يعني نأتي منها بالمضارع ما يزال، وباسم الفاعل لست زائلا، لكن ليس منها فعل أمر، ولا نأتي منها بمصدر، ولذلك النحاة قالوا عنها إنها تتصرف تصرفا ناقصا. قال تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. الآية هذه مرت معنا في السابق، مرت معنا في السابق على أن الفعل تفتأ أيوة يعني عمل عمل كان لسبقه بنفي مقدر مع وجود القسم. فقط نضيف إليها شيء بسيط، أنها مضارع من فتئة، أنها مضارع إيه؟ وهي تعمل عمل فتئة، أو تعمل عمل الماضي اللي هو فتئة، ترفع اسما وتنصب خبرا لأنها، وبأكمل الشاهد، سرقت بنفي مقدر مع وجود القسم. إذن موضع الشاهد في هذه الآية تفتأ، حيث جاءت فعلا مضارعا من فتئة، فعملت عمل فتئة، رفعت اسما ضمير مستتر تقديره أنت، ونصبت خبرا جملة تذكر يوسف لسبقها بنفي مقدر لا تفتأ مع وجود القسم تالله. أعيد الشاهد مرة ثانية أحسن في بعضكم بشكشك. موضع الشاهد تفتأ، حيث عمل الفعل تفتأ عمل كان، آسف، حيث جاء الفعل تفتأ مضارعا من فتئة، يعمل عمل فتئة، يرفع اسما ضمير مستتر تقديره أنت، وينصب خبرا جملة تذكر يوسف لسبقه بنفي مقدر لا تفتأ مع وجود القسم تالله. مين تعيد للشاهد على بعضه هيك كله يعني ما طيب نسمع الأخت اللي هنا. نعم أنت. اللي هو كلمة إيه؟ كلمة الله. مثال أو شاهد على اسم الفاعل كما قال الشاعر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض. قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، أين اسم الفاعل؟ زائل، زائل اسم فاعل من زالة. واضح تماما أن زائل سبقت بنفي، يعني الشرط الذي لابد أن يتوفر في الماضي لابد أن يتوفر في اسم الفاعل، وهو إيه؟ النفي بمين؟ بالفعل لست، لأن احنا أيضا لما درسنا ليس قلنا نفي من معاني ليس النفي، أو هو معنى ليس النفي. فموضع الشاهد في هذا البيت زائلا، حيث جاء اسم فاعل من زال، فعملت عمل زال، رفعت اسما ضمير مستتر تقديره أنا، ونصبت خبرا جملة أحبك. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نعم هنا. لا هي مش زال، زائل. نعم. تقصدين رفعت اسم، أنا، وهو إيه؟ جملة أحبك، جملة كاملة لو احنا عربنا البيت بنقول وجملة أحبك من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب خبر زاد، جملة جملة كاملة هي في محل نصب الخبر. هل هذا واضح؟ إذا أعود فأقول مرة ثانية عن تقسيم هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود. احنا قلنا في السابق عرفنا الفعل الجامد ثم عرفنا الفعل المتصرف، قلنا الجامد ما يلزم أو يلازم صورة واحدة لا يفارقها، أما المتصرف فبعكسه لا يلزم صورة واحدة بل يمكن أن نأتي منه بصور متعددة. هذه الأفعال قسمناها لي كان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين من حيث التصرف والجمود. أفعال جامدة أي تلزم صورة الماضي وهي فعلان اللي هما ليس ودان، والقسم الثاني أفعال متصرفة وقسمناها أيضا إلى قسمين، أفعال تتصرف تصرفا تاما كم فعل؟ سبعة أفعال، وأفعال تتصرف تصرفا ناقصا أربعة أفعال، وفرقنا بين التصرف الناقص وبين التصرف التام. قلنا التي تتصرف تصرفا تاما يعني يمكن أن نأتي منها بكل الصيغ أو الصور، أما التي تتصرف تصرفا ناقصا فنأتي منها ببعض الصور ولا نستطيع أن نأتي منها بالبعض الآخر. والملاحظة المهمة في هذا الموضوع أن كل صيغة أو كل تصرف نأتي منه من هذه الأفعال أو نأتي به من هذه الأفعال فإنه يعمل عمل الفعل الماضي، أي يرفع اسما وينصب خبرا. هل هذا واضح؟ هل من سؤال؟ إذن يعني نلتقي في المحاضرة القادمة في موضوع كان وأخواتها بين النقص والتمام.